قال مالك الجنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يكون على ثمنه الحول من يوم باعه. هذه المسألة الأخيرة أو الجديدة في الموضوع، وهي من حصل على نصاب أو انصباء من الثمار أو الحبوب فأدى حقها يوم حصادها، ثم بعد ذلك أمسكها واحتفظ بها عنده سنين عديدة، هل يلزمه فيها في تلك السنين شيء من الحقوق؟ ها؟ لا عليه زكاة فيها ما دامت موجودة عنده. ليش؟ لأن حقه قد أدي يوم حصاده، حقه قد إيش؟ أدي يوم حصاده وأصبح مدخرا عنده. فإذا جاء بعد سنة أو سنتين أو في سنتها أو أكثر أو أقل باع هذا الإيش الحصيد، لا زكاة على القيمة التي يستلمها، قيمة المبيع المدخر سنين حتى يبقى عنده ويحول عليه الحول فيزكيه زكاة المال لا زكاة الحبوب والثمار. مفهوم هذا يا جماعة ولا ايه؟ اظن هذه واضحة ما فيها لبس. نعم. قال اذا كان اصل تلك الاصناف من فائدة او غيرها. نعم. وأنه لم يكن للتجارة وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل. يقول مرة أخرى إيضاح، هذا الحكم في هذه الحبوب المدخرة ما لم تكن حولت إلى التجارة. لو أنه بدل ما يحطها في بيته ولا مستودع للبيت وداها ليش للدكان للبيع والشراء، ولكثرة هذه بيع سنة سنتين ثلاثة ويبيع منها، عليه أن يزكيها كل سنة زكاة عروض تجارة لا زكاة زروع وثمار. ليش؟ لأنها تحولت إيه؟ تحولت من قنية إلى عروض وتجارة، فبالتحول غير فيها ثم هي. لكن لا، القصد في الأعيان يغير الأحكام، القصد في ايش؟ في الاعيان يغير الاحكام. نحن تقدم لنا في قضية بريرة لما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم الغداء فقدموا له خبزا وخلا، قال ليش خبز وخل وانا ارى البرمة على النار، القدر على النار يطبخ وتجيبوا لي خبز وخل، ما تجيبوا لي من القدر هذا. قال هذا شيء لا يصلح لك. ليش ما يصلح لي؟ قال لحم تصدق به على بريرة وانت ما تاكل الصدقة. قال لا، هو عليها صدقة ولنا منها هدية جيبه. تقدم لنا في اول هذا قريب ان هذه الصدقة لا تحل لغني الا لخمس. نسيتوها ولا فاكرينها؟ ها؟ رجل اشتراها بماله، رجل تصدق عليه فأهدى لجاره. أنت لو تصدقت على إنسان دفعت له زكاة الفطرة تمر ممتاز ورحت تعيد عليه كل عام وأنت طيب يا جاري، قال أهلا وسهلا وجاب القهوة وجاب التمر، صليت فإذا التمر حقك اللي أنت جايبه أمس تأكل ولا تقول لا هذا حقي ما يجوز أكله؟ تأكل، لأنه أهداه إليك. امس انت جبت صدقة واليوم جاب لك هو ضيافة وقرة، يبقى القصد اختلف ولا لا؟ القصد اختلف فغير الحكم. فكذلك هنا اخذته من بستانك واديت حقه يوم حصاده وحطته في البيت لعيالك، ما في مانع، سنة سنتين ما في مانع، رزق من الله. لكن تحولوا من كونه رزق لعيالك وقوت الى ان توديه السوق للربح، أنت ربحت فيه أولا من ثمار الأرض ومما رزقك الله، وجبت للسوق تبغى تدور مرة ثانية.